أحسن الله إليكم. امرأة من اليمن في حضرموت مات زوجها قبل فترة وهي في مدينة سيئون، هل يجوز لها أن تعتد في مدينة قصيعر تبعد مسافة عن سيئون 500 كيلو على الأكثر، كانت عند أهلها هناك ووصلها الخبر، أم يلزمها أن تذهب إلى مدينة سيئون التي تقيم هي فيها وهي وزوجها؟ الجواب: هي تعتد في المكان الذي يكون فيه أمن عليها، إذا كان مقر زوجها إذا اعتدت فيه تكون آمنة على أرضها فإنها تعتد، وإذا كانت لا تأمن على أرضها فإنها تعتد عند أهلها، لأن وجودها عند أهلها هذا آمن لها، وبالله التوفيق.